كنت سمعه، يحتمل كنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان، ويحتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره وبطشه، فإذا ذكرني كف عن العمل لغيري.